أحيا القلم. من يوم ذاك لفت نداك وصار قلبي فيك قبضة هواك. أضحيت أسير وعانيت كثير ساعة غرامك ساعة غرامك ساعة